أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. واذكروا يا بني إسرائيل نعمة عليكم يوم نجيناكم وسلمناكم من فرعون وقومه لما هربتم من بطشه فأدرككم ففلقنا لكم البحر وخرجتم سالمين من بعد ما كان يذبح كل مولود لكم من الذكور ويترك كل مولود من الإناث للخدمة في بيوت قوم فرعون. وهذه ابتلاءات واختبارات بالنعم والنقم عظيمة، ولكنكم كفرتم النعم ونسيتم النقم، وخير ما تبكت به اللئيم تذكيره بما أسديت إليهم نعيم. فإذ ذرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. واذكروا يا بني إسرائيل يوم شققنا لكم البحر وقد ضاق عليكم الأمر لأن البحر كان من أمامكم والعدو من خلفكم وقد أشرفتم على الهلاك فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وقد كانوا طالبين لكم وأنتم مطلوبون فجعلنا دائرة عليهم وأغرقناهم وأنتم تبصرون غرقهم زيادة في التشفي منهم ولئلا تنكروا هذه النعمة أو لتقوم بها عليكم الحجة. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. واذكروا حين وعدنا موسى قبل أن نكلمه بطور سيناء وجعلنا له 40 ليلة قبل هذا الموعد وكل هذا من أجل هدايتكم وصلاح أموركم فكفرتم الإحسان واتخذتم العجل إلها يعبد من دون الله بعد غياب موسى فأي ظلم أظلم من فعلكم وأي بغي أشد من بغيكم لأنكم صدقتم الدجل وعبدتم العجل ورضيتم بالجهل وشتان بين أمة موسى وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فأمة موسى غاب نبيها 40 يوما فجعلوا العجل معبودهم وأمة محمد صلى الله عليه وسلم مات نبيها والخير فيهم إلى يوم القيامة. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وبعد هذا الصنيع المشين منكم والفعل السيء القبيح عفونا عنكم وسامحناكم وتجاوزنا عن أخطائكم لعلكم ترجعون إلى الجليل وتعترفون بالجميل وتحفظون هذا الإحسان منا. وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وتذكروا يا بني إسرائيل يوم أكرمنا موسى بالتوراة وبيان الحلال والحرام هداية لكم وإرشادا لعلكم تستقيمون على أمر الله وتهتدون بهداه. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. واذكروا حين نهاكم موسى عن عبادة العجل وأنكر عليكم فعلكم الشنيع الفظيع في عبادتكم لعجل يخور وتمثال كثور وعرض عليكم موسى التوبة إلى الله والعودة إلى دينه لأنه سبحانه هو خالقكم ورازقكم ومبدعكم لا رب غيره ولا إله سواه. وهذه التوبة تقتضي منكم أن يقتل منكم البريء المجرم لأن فيها تطهير لكم من دنس الذنب وبراءة للذمة ودليلا لصدق التوبة وامتثال للأمر فلما فعلتم تاب الله عليكم من ذلك الذنب العظيم والجرم الأثيم لأنه سبحانه يتوب على من تاب ويرحم من أناب فلا يأخذ بالذنب بعد التوبة ولكنه يرحم من استغفر من الحوبة. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ومن تمردكم وتنكركم والتوائكم طلبتم من موسى أن يريكم الله جل في علاه مباشرة لترونه عيانا بأبصاركم والله عز وجل أعظم وأجل من أن يرى في الدنيا وإنما يرى في الجنة لأوليائه بقوة خاصة يمدهم بها فكيف طلبتم هذا الأمر الجليل وهو من المستحيل وكفرتم بالتنزيل ورفضتم الدليل ولكنكم لما سألتم هذا السؤال عاقبناكم بصاعقة من السماء خلع قلوبكم وأحرقت أجسامكم وأنتم تشاهدون مصارع بعضكم فهل كان عندكم حياء من تذكر ذاك البلاء وهل استفدتم من تلك المشاهد العظيمة في زجر النفوس الأثيمة؟ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وبعدما أهلكناكم بصاعقة بعثناكم من جديد وأعدناكم إلى الحياة لعلكم تراجعون أنفسكم وتوحدون ربكم وتتبعون رسولكم ولكن ما نفعت فيكم العبر وما أجدت فيكم العبار لأن النفوس شريرة والطباع خبيثة والفطرة فاسدة والأخلاق دنسة. وظللنا عليكم القمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ومن زيادة النعيم لكم نشرنا السحاب عليكم يلطف لكم الجو ويحجب عنكم حرارة الشمس ويكون مصدرا للغيث وتكفلنا بطعامكم من المن الذي هو كالعسل حلاوة وطلاوة وسلوى وهو لحم طير لذيذ شهي فالجو لكم قد طاب بتظليل سحاب وتوفير الطعام والشراب فكلوا من الطيبات واعملوا الصالحات واشكروا رب الأرض والسماوات ولكن هيهات هيهات لقد قابلوا الإحسان بالإساءة والجميل بالنكران فأعرضوا عن الهداية وركبوا الغواية فكان ظلمهم على أنفسهم ومغبة ذنوبهم عليهم فالله لا تضره سبحانه معصية العاصي كما لا تنفعه طاعة الطائع لأنه الغني عما سواه لا إله إلا الله ولا نعبد سواه وفي الآية الاتفاق بالطيبات عن الخبائث وبالحلال عن الحرام.